بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أولا المؤلف محمد الأمين ابن محمد المختار الجتني الشنقيطي رحمه الله تعالى. بلادهم التي هي ينسبون إليها معروفة أنها في صحراء إفريقيا وقريبة من بلاد الماليين ومن حولهم. ذكر أنه ولد سنة 1305 من الهجرة ونشأ في تلك البلاد، وكان أهلها أقرب إلى أن يكونوا شبه البوادي الذين لا يسكنون في بيوت من الطين ونحوه، غالب بيوتهم من الشعر، ولعل ذلك لقلة ذات اليد ولعدم التمكن. ثم بعدما شب حبب إليه العلم والتعلم ورزقه الله فهما قويا وذكاء ثاقبا، فاجتهد في طلب العلم وزامل خلقا كثيرا من المشايخ الذين في تلك البلاد. ويذكر بعض من جاء معه من تلك البلاد يذكرون انهم يقرؤون في كتب واكثرها مخطوطه، ومنها ما هو مطبوع ولكنه قليل بالنسبة إلى المخطوطة، ولكنهم يجتهدون في طلب العلم وليس عندهم أنوار كهربائية وليس عندهم سروج، ويقرؤون إلى نصف الليل. قراءتهم على النار التي يوقدونها الحطب، يوقدون نارا كشعلة ثم يتحلقون حولها ويقرؤون، ويقرئهم أحد مشايخهم الذين يعلمونهم ويجتهدون في تعليمهم. ومن جهدهم أنهم يسهرون على التعلم، هكذا ذكر لنا، حتى يقول أحدهم إنه إذا أمسك الكتاب بيده وجعل يقرأ فيه وخاف من النعاس وأن يسقط الكتاب ربط حبلا فوقه في الخيمة أو في بيت الشعر وربط يديه.